الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها ولبها وأساسها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، انتشر في زماننا وقبل أواننا الغناء والموسيقى، صوت الشيطان وفتنته ورقيته. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ترك القرآن وأقبل على الغناء والألحان، وكما قال ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حتى إن الموسيقى صارت من المقررات في المدارس، وتقام المهرجانات الموسيقية، ويعظم أهل الغناء والفن والطرب. كل هذا تأييدا للشيطان واتباعا لخطوات الشيطان والعياذ بالله. وصاحب ذلك رنات إعلامية من قبل مفتين جهولين يفتون الناس بأن الموسيقى والغناء الموجود اليوم فيه خلاف بين العلماء، وهذا كلام باطل عاطل لا يصدر عمن شم رائحة الشريعة. فالموسيقى أيها الإخوة وكذلك استماعها حكى عشرات العلماء الإجماع على تحريم ذلك، عشرات العلماء حكوا الإجماع على تحريم ذلك. وكيف لا يكون استماع الموسيقى محرما والضرب على آلاتها محرما؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وصححه عشرات الأئمة والمحدثين: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون، والاستحلال لا يكون إلا لما هو محرم. وأيضا قرن صلى الله عليه وسلم هذه المعازف بالمحرمات المتفق على تحريمها: الحرى والحرير والخمر. والحرى هو الزنا واستحلال الفروج بالحرام والعياذ بالله، والحرير محرم على ذكور هذه الأمة. الحرى والحرير والخمر، والخمر كذلك محرمة. وكذلك وجه الشاهد من تحريم المعازف من الحديث أن الحديث ثيق في مقام الذم، ثم يأتي من يأتي ويقول المسألة هينة وفيها خلاف بين الناس والعلماء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هي الطبل، والطبل هذا أيها الإخوة من أقل آلات الموسيقى إطرابا. فإذا حرم الطبل فمن باب أولى أن يحرم البيانو والكمان وغير ذلك من الآلات الموسيقية وأدواتها، عافانا الله وإياكم. أيها المسلمون عباد الله، وحتى لو كان هذا الغناء خاليا من الأدوات الموسيقية، لكنه على الحال التي نراها الآن من كلام في العشق ووصف للنساء وتهييج للشهوات وعري ورقص واختلاط، فإنه محرم بالإجماع، ولا يقول عالم بجواز مثل هذا الغناء. ويزيد هذا الغناء حراما وتحريما إذا قامت به امرأة والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو والله الغناء. هذا الصوت وهذا الحديث الذي هو من اللهو يضل الناس عن سبيل الله، تفسد به القلوب. كم فسدت قلوب بسبب الغناء، استغنوا عن القرآن ولجأوا إلى الغناء، فملئت البيوت في الغناء بالغناء، وملئت السيارات بالغناء، وكذلك المدارس وأماكن العمل وفي المناسبات غناء، ففسدت القلوب ولم يعرف الواحد هل قلبه حي أم ليس بحي والعياذ بالله. أيها المسلمون، قلت لكم ويزيد الأمر سوءا أن تغني المرأة التي تفتن الناس بشكلها وبصوتها، وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، المرأة إذا تغنجت وتكسرت لا يجوز لها ذلك عند الرجال الأجانب، فكيف إذا غنت ورقصت وتعرت وعملوا نلا ما يسمى بالفيديو كليب فأغووا الشباب وأضاعوا الأمة والعياذ بالله، فنزلت على الأمة المصائب تلو المصائب. أيها المسلمون عباد الله، قد تجدون في بعض كلام العلماء ما يفهم منه على أنه إجازة للغناء، لكن العلماء الراسخين العارفين هم الذين يفهمون كلام أهل العلم، فالذي صدر من مثل هؤلاء العلماء إما أنه غير صحيح عنهم لا يصح أن ينسب إليهم، وإما أنهم يقصدون الأشعار والحداء، فقول الشعر والحداء هذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم لما كان أنجشة يحدو بالإبل حتى تسير، قال: يا أنجشة رفقا بالقوارير. وكان ينشد الشعر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسان ينشد الشعر وغيره رضي الله عنهم وأرضاه. وإما أن يكون القائل بهذا ليس عالما، وإنما هو قصاص وتاريخي وليس من العلماء في شيء، فلذلك ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نضع الأمور في مواضعها، وألا ننسب إلى العلماء ما هم بريئون منه، وألا نستمع إلى هؤلاء المتصدرين الذين لم يعرف عنهم علم ولم يعرف عنهم رسوخ في العلم، وأن نأخذ من علمائنا الكبار، وأن نرجع أيضا إلى علمائنا الأسبقين الذين نصوا على تحريم مثل هذا الغناء ومثل هذه الموسيقى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يشغلنا وإياكم بكلامه العظيم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، ويزداد الأمر سوءا إلى سوء إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأدوات الموسيقية، فجعلت معها القصائد الزهدية. وقد قال الشافعي رحمه الله: تركت بالعراق شيئا يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. تركت بالعراق شيئا يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وهذا التغبير كما قال العلماء يضربون على الجلود بحيث يصير الغبار فسمي تغبيرا، أو يضربون على الجلود وعلى المخدات فيقولون القصائد التي تزهدهم في الدنيا وترغبهم في الغابرة يعني في الباقية. ويلحق بهذا التوسع في الأناشيد الإسلامية في هذا الزمان، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن مثل التغبير: هو بدعة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم يتوبون الناس بالقصائد وبالأناشيد، فقال: هؤلاء جهال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين في مكة بالقرآن، دعاهم بالقرآن ولم يدعهم لا بالأناشيد ولا بالفرق الإنشادية. فعلى المسلمين يا أيها الإخوة ويا عباد الله أن يعرفوا الحد المسموح به من الأدوات الموسيقية ومن الغناء، فكل غناء ليس فيه مجون ولا محرمات ولا تكسر ولا غلو في الشريعة فهذا الأصل فيه الجواز، إذا خلا من المحرمات ويقال بطريقة إنشادية شعرية بدون أن يكثر منه المرء. وكذلك من الأدوات الموسيقية يجوز ما يسمى بالدف. الدف جائز للنساء في الأعراس وفي الأعياد وعند استقبال قادم من سفر. أما التوسع في الدف بحيث يضرب عليه الرجال ويجتمع عليه الرجال راقصين هذا ما يجوز. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك الأطهار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم املأ قلوبنا من محبتك وخشيتك والشوق إليك، وأغننا يا ربنا عن الحرام، أغننا بفضلك عن الحرام يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وردنا جميعا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من المال الحرام وأعذنا من الربا يا رب الأرباب. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واجمعنا بهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.